بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام شباب. صراحة بدأنا معانا حملة جديدة في البرنامج وسلسلة جديدة، سلسلة وحملة سميناها شايفك، وإن شاء الله الحملة دي زي ما اتفقنا قلنا هنعممها في جميع الجامعات إن شاء الله، وأي حد يحب يشارك معنا الحملة سواء عن طريق الإنترنت أو سواء عن طريق البرنامج إن شاء الله يبعت لنا إيميل أو يكلمنا في التليفون ويكون معنا في الحملة. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن غض البصر، بس اتكلمنا من منظور شوية جديد ومنظور قريب من الشباب، اتكلمنا مع الشباب وكل واحد قال رأيه. هو أصلا غض البصر اصله ايه؟ اطلاق البصر ده النظره دي حرام ولا حلال؟ هل فعلا الشاب مش هيقدر يستطيع او مش هيقدر فعلا ان هو يغض بصره؟ وهل كل شاب لازم يتعامل مع البنت ويبص لها في الجامعه حتى لو بياخد منها كتب او حد بياخد منها اوراق او حاجه زي كده؟ اتكلمنا في كل الكلام ده والشباب كل واحد قال رايه، واتكلمنا برضو مع الشباب ان هل البنات هما اللي بيبصوا على الولاد ولا الولاد بيبصوا على البنات، وايه اللي بيخلي البنت بتبص على الولد او العكس او الولد بيبص على البنت. وكان طبعا الاغلب ان الولاد هما اللي بيبصوا على البنات، وهما طبعا كان لهم اراء وكثيره في الموضوع ده. وان شاء الله النهارده هنكمل الموضوع وهنخش في موضوع مهم جدا، وهو ايه اللي بيؤدي فعلا لاطلاق البصر، ايه السلبيات اللي بتؤدي لاطلاق البصر. ان شاء الله النهارده هنتكلم فيها مع ضيوفنا ومع شيخنا الحبيب شيخ محمد صاوي. بس قبل ما نرحب بضيوفنا كالعاده ننزل الشارع ونشوف التقرير اللي بتتعمل في الشارع ونرجع لكم تاني. تعالوا بينا نتكلم ناخدنا بعض ونبتدي احلى شباب في الدنيا شباب. حضرتك ايجابيات وسلبيات غض البصر؟ لا طبعا دي حاجه امرنا بها الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، فغض البصر ايجابيات ملوش اي سلبيات، طبعا هو كله ايجابيات. الرسول عليه السلام في حديث ما معناه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الانسان بعد ما يغض بصره حلاوه الايمان في قلبه بعد ما يغض بصره مباشره، ودي على فكره عن تجربه. الانسان فعلا لو غض بصره عن اي شيء حرام ربنا في ساعتها بيديك جزاءك في ساعتها بغير الجزاء الاخير. البصر المفروض على الناس اللي هي تعرف ربنا وتتقي الله وتخاف ربنا، واللي ليهم اخوات واللي ليهم ولاد وبنات وصبيان يا ربيهم تربيه حسنه عشان حتى يغضوا النظر على الكلام ده. المشكله ان البنات عامه هي اللي بتخلي الشباب خليهم هم يبصوا عليهم بالعافيه، لبس ملفت، حاجه في منظرهم كده، حاجات بتبقى اوفر زياده عن اللزوم في كل حاجه، في اللبس، في المشيه. ممكن الواحده حتى لو لابسه لبس مش كده بس مشيتها بتدل ان هي كويسه، فبتخلي ما تخليش حد يبص عليها. والله ايجابيات غض البصر كبيره جدا، خاصه في الشباب دلوقتي النواحي الاقتصاديه او الاحوال الاقتصاديه ضعيفه محدش لاقي زواج، فلما الناس تمشي في الشارع او الشباب يمشوا في الشارع ويشوفوا هذه المناظر المقززه التي لا تتفق لا مع الدين ولا مع الاخلاق. والله فيها سلبيات وايجابيات. اولا انت غض البصر في حاجات كتيرة ممكن احنا نتكلم عنها، بالنسبة لان انت لو بصيت مش مسؤوليتك انت، ده اولا. هي المسؤولية واقعة على مين؟ على الام والاب، اللي هم ما بيخلوش بنتهم محترمة ماشية في الشارع، ده اولا. ليه بقى؟ ان الام والاب والام ان هم لهم سلبية خاصة على البنت او ايجابية، فالام لو اتقت بنتها وعلمتها ازاي تمشي باحترامها مش هتخلي الولد ان هو يبص لها، فتمنعها من حاجات كتيرة. البنات هم اللي بيخلوا الولاد بيبصوا عليهم، مش عارف الموضوع ده صح ولا غلط. احنا اتكلمنا كتير الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت وحلقات كتيره، وموضوع تاني برضو شاب قاله مسؤوليه الاهل الاب والام، ودي فعلا مشكله كبيره جدا جدا، وكتير بنزعل اهالينا مننا، بس هي دي الحقيقه. احنا ما خدناش بالنا ان الولاد كبروا، قلنا افتكرنا ان هم في الجامعه فجاه والبنت خلاص بقت تلبس تعمل ميك اب وتلبس ضيق، وممكن حتى البنت انها تقول لا انا مش عايز البس كده، وبالعكس الام هي اللي تقول لها لا لازم تلبسي عشان تتجوزي. ان شاء الله النهارده هنتكلم في كل الكلام ده. برضو احب افكركم معانا الايميل كلامشباب@gmail.com وجروب الفيسبوك كلام شباب جروب فيسبوك، ان شاء الله تشاركونا فيه، واي حد عنده اقتراح واي مشاركه تسلمينا، وبرضو عشان دايما احنا بنتهم ان احنا بنخش اراء البنات، حاولنا نسمع اراء البنات في الشارع، وبنحاول نسمع اراء البنات في الاستديو. اي حي بنت اي اخت عايزه تكلمنا تتصل بينا وتقول لنا رايها، هل فعلا البنت هي السبب ان تخلي الولد هو اللي يبص عليها ولا ايه بالظبط؟ هنشوف النهارده ان شاء الله. ارحب بضيوفي الاول، ارحب بشيخي واخر حبيب الشيخ محمد صاوي. اهلا بك يا شيخنا، منورنا دايما على الشفق الخارجي. السلام عليكم. ارحب بالشباب. محمود سلوسي في كليه اعلام جامعه القاهره. عبد الله حسن من كليه اعلام جامعه القاهره. محمد عوض طالب بالفرقه الثالثه كليه اعلام جامعه القاهره. مؤمن حسن طالب كليه اعلام فرقه الثالثه. يعني كليه اعلام النهارده كلها معانا. نورتونا. طيب احنا يعني برضو انا قبل ما انتقل للشيخ اخذ الكلام منكم ابدا. مؤمن طبعا انت كنت معانا في الحلقه اللي فاتت، كنت يعني انت برضو اصررت تكون معانا في الحلقه النهارده ان شاء الله. نحاول نتكلم، وبرضو زي ما احنا بدانا الحلقه اللي فاتت نتكلم بصراحه. وقفنا اخر حاجه احنا اتكلمنا عن نظر الحلال والحرام اصلا من وجهه نظركم. طبعا تقريبا كان في اجماع بين الشباب ان طبيعي ان النظره دي حرام، ولكن يعني انتوا كلكم سالتوا ايه الحيز اللي انا اقدر اتعامل فيه مع البنت. تمام. النهارده هنتكلم طيب النظره دي بتؤدي لايه والاختلاط والسلبيه. انت من وجهه نظرك في سلبيه فعلا ولا زي ما الاخ قال في التقرير في ايجابيه وسلبيه؟ لا، هو طبعا اطلاق البصر كله سلبيات وغض البصر كله ايجابيات. طيب يعني من وجهه نظرك ايه السلبيات اللي ممكن تعمل اللي بيكون سببها اطلاق البصر؟ هو طبعا بتخلي في تعلق واشتياق بالولد ان هو يتكلم ويبقى في علاقه كتير قوي مع البنات، فتخليه دايما ان هو يعني مش الموضوع مش مجرد نظره، فيخش بعد كده ان هو يعني يحاول يتجرأ يكلم البنت، بعد كده بعد الكلام يحاول ياخد رقم تليفونها يبقى في علاقه. فنقدر نقوله ان يعني بدايه اطلاق النظره هو او اطلاق النظره هي بدايه الطريق للغلط. بدايه يعني السكك تانية ممكن تتفتح بعد كده يعني. طب ناخد راي محمد. طب انت موافق ولا معارض؟ لا والله انا موافق زميلي مؤمن بالظبط في نفس الكلام اللي قاله، بس غض البصر عدم غض البصر ليه سلبيات كتير جدا، من اهمها التحرش الجنسي اللي موجود ظهر بظاهره كبيره في مجتمعنا. جميل. وبيؤدي الى الزنا، بيؤدي الى اللواط، بيؤدي الى كذا. فالسلبيه بتاعت عدم غض البصر بتؤدي لكذا حاجه. جميل. فمش واقفه ازاي اتعامل مع البنت، ازاي ابتدي اتعرف عليها، ازاي يعني مش يعني غض البصر مش طريقه الولد معامله الولد مع البنت. جميل. طب احنا عبد الله مؤمن كان عنده وجهه نظر ان دي بتؤدي للحب والاختلاط بعدين، ومحمد كان عنده وجهه نظر انها بتؤدي للتحرش الجنسي. طبعا ده امر يعني بقى منتشر جدا دلوقتي في زماننا مع شبابنا برغم كثره القنوات الدينيه، وفعلا احنا بنشوف فيه يعني التزام ظاهر دلوقتي في المجتمع. طب انت وجهه نظرك ايه؟ يعني هل النقطه ديت والنقطه دي يعني في نقاط اخرى برضو ممكن تضيفها؟ هي الفكره النظره ممكن حد يحس ان هي حاجه صغيره قوي، بس النظره ديت هي اللي بتفتح اصلا المجال للشيطان ان هو يخش، هو اللي يلعب في دماغك. زي ما قال مؤمن ان النظره ديت ممكن تحس ان هي حاجه صغيره، بس دي بتفتح بقى مجال يبقى في علاقه بعد كده. بتاثر في القلب. بتاثر طبعا. فعشان كده طبعا يعني النظره ديت انت تحسها حاجه صغيره، بس انت تحس بسعاده كبيره جدا في قلبك لو انت غطيت بصرك. فهي ايجابيه جدا. طب انت يعني عندك حاله شخصيه حاولت فعلا الموضوع ده؟ طبعا. اي واحد بيغض بصره وهو ماشي في الشارع، طول ما انت ماشي في مغريات كتير، فطول ما كل ما بتغض بصرك كل ما بتحس بسعاده كبيره جدا. طبعا. شوف محمود بقى، بتعرف تغض بصرك ولا بصراحه ولا ما بتعرفش؟ اولا هو غض البصر ملوش اي سلبيات، اطلاق البصر كله سلبيات. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اختلاط الرجل بالمراه. تمام. اصبح انه بس يبص لشكلها، بس يبص لجمالها، بس يبص لانعاسه جسمها، بس يبص لمحاسنها كلها. اصبح عندنا حضرتك بتقول القنوات التلفزيونيه، اصبح عندنا قناه اقرا بتمجد اول مرأة وبتقول انها لازم تقعد في البيت وبتقول انها ليها حدود، وعندنا قناه مولدي بتقول ان المراه لازم عدم ذكر بس القنوات. يعني احنا مثلا قنوات كده وقنوات كده مثلا. تمام. فيعني اصبح ان المراه محتاره. تمام. والحرام سهل. الحرام سهل. الحرام سهل. طب شيخنا يعني صراحة انا فرحان جدا بآراء الشباب، حتى يعني كان احنا دايما اتفقنا في برنامجنا واتفقنا في الحمله اللي احنا هنعملها وان شاء الله هنسميها حمله شايفك، يعني نحاول نقرب الشباب اكتر ونشوف هم فعلا بيفكروا ازاي، وهننزل لهم ان شاء الله وهننزل في اماكنهم ونشوف. احنا نوعدهم برضه ان هيبقى في يعني ضخ للاعلانات على المواقع، ده لازم ان هم يشاركونا ان شاء الله. ان شاء الله ده لازم. بس دلوقتي انا صراحه عندي يعني انا نفسي دلوقتي كمشاهد بتفرج عندي شويه حاجات مش فاهمها. الشباب دي رايهم، وبرضه لما نيجي نتكلم البنات يكون عندهم اراء جميله جدا. طب ايه اللي بيحصل؟ يعني خلينا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا برحب بحضرتك محمد، برحب بمؤمن ومحمد وعبد الله ومحمود، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم ويجعلهم رواد للاعلام الاسلامي باذن الله سبحانه وتعالى. قبل ان نتكلم عن قضيه السلبيات، عاوز اتكلم عن نقطه مهمه وهي القلب. القلب دي مضغه، النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عنها؟ اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. النهاردة أخطر مرض لما يقول لك فلان عنده القلب وعمل عملية قلب مفتوح والناس تعيط عليه وزعلانة ومتضايقة. القلب عضلة مهمة، هو الملك، هو كينج الجسم. فإذا لم يكن هذا القلب نظيفا سليما طاهرا يصبح هناك مشكلة في حياة الإنسان. تعال نتأمل ما الذي ينبغي أن يحوي هذا القلب. القلب ينبغي أن يحوي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحب الآخر للبشر يكون منبني على حب الله ورسوله. ما ينفعش تحب حد من البشر إلا لما يكون الحب ده بيؤدي إلى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى حبك لزوجتك، حتى حبك لأمك، لأبيك، لإخوانك، لأخواتك، لأصدقائك، أنتيم بتاعك، لازم هذا الحب يقودك إلى حب الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نضع عوائق وعلائق تخلي الحب لله سبحانه وتعالى يقل، أكيد أن لما قلبي ينظر يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. طب إيه المطلوب مني؟ مطلوب مني أن قلبي أنا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بأحد إلا بالله جل وعلا. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن المؤمنون علامة إيمانهم أنهم يحبون الله. تيجي تقول له خلي بالك غض البصر واجب، لازم ما يقولكش أصلا شيخ أصلا شباب وأنا في الكلية وبعدين بدي دي ستايل قوي وحلوة وما أدرش يعني، لا خلاص. والذين آمنوا أشد حبا لله، إذن يا ربي سلمت وأطعت خلاص، هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه، فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يبكي بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. فالإنسان يعلق قلبه أولا بالله سبحانه وتعالى. إذن أعظم سلبية عندنا في عدم غض البصر تضاف أو للجروب اللي ذكروه الشباب، سلبية أن قلبي حيتعلق بغير الله. والقلب مشكلته يا محمد يعني زي الوعاء، هتملى ميه مش هينفع تحط عليها زيت، تملى ميه لابد ان يخرج الهواء، لابد الوعاء يحوي شيئا واحدا. نعم. وهذا الشيء الواحد هو الذي يجعلك تتعدى. فانت الماء هو اساس الحياه مثلا، فيمكن ان تستعيد بالماء عن الزيت وعن العصير وعن جميع السوائل. فحب الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى هو الذي يملا قلبك فيغنيك عن كل شيء، يجعلك لا تفكر في شيء الا في حب الله سبحانه وتعالى. وده هو الانرجي الباور بلغه الشباب المدر، الباور اللي كان عند الصحابه، كان عند السلف، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يدفعهم للصلاة، للعبادة، لقيام الليل، لذكر الله سبحانه وتعالى، للاستغفار، للإقبال على الطاعة، للابتعاد عن الدنيا. تأمل حياة كل السلف، تأمل حياة كل الصحابة. واحد يقول لي طيب أصل السلف ما كانش عندهم بنات تمشي في الشارع عريانة، أصل السلف ما كانش عندهم بنات تلبس فوشيا وأحمر وأخضر، والبنت بعد دلوقتي تعمل لون الظل الميك اب بيبقى بنفس لون البادي، واللون اللي تحت الجفن باللون الحاجه اللي لابساها والشوز، يعني انت مصحصح معايا وشايف هشام صحصح عشان مصحصح معاك ولا مع البنت. طيب فسبحان الله تتامل وتجد ان هذه الفتن كانت موجوده ايضا عند اصحاب النبي. يقول النبي عليه الصلاه والسلام، واختم بهذه الفقره وننتقل للشاب، عندما وقف على مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ده شاب كان اغنى واكثر شباب مكه ترفعا، كان اذا يعني فاهم لما المجالس عاوزه تعمل تفاخر يقول لك والله ده احنا النهارده جاي لنا مصعب بن عمير. يا جماعه النهارده النجم بتاع الشباب جاي لنا، نجم الجيل قاعد عندنا النهارده، نجم الجيل كان هناك مصعب بن عمير. فمصعب بن عمير كان كل المجالس تتفاخر به، ومع ذلك صبر ووقف في وجه أمه من أجل الإسلام ثم مات. لما نظر إليه أبو الدرداء قال سبحان الله، عبد الرحمن بن عوف قال سبحان الله يا مصعب ما وجدنا لك بردة تغطيك، إذا غطينا رأسه بدت قدمه وإذا غطينا قدمه بدت رأسه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام متأملا جثمان مصعب والله لقد رأيتك يا مصعب وما بمكة أحد من شبابها أكثر ثراء ولا طيبا منك، وها أنت الآن في بردة، إن غطينا رأسك بدت قدمك وإن غطينا قدمك بدت رأسك. ثم قال اللهم إني أشهدك أني عنه راض. فتأمل واحد كان عايش في نعيم ومع ذلك هجر النعيم، لأن الله، الله اللي هو بيحبه اللي في قلبه أعظم عنده من كل شيء، أعظم من كل شيء. نعم. يبقى دي نقطة أساسية أو سلبية التي تتفرع منها كل السلبيات. بعد كده إطلاق البصر سيأخذنا زي ما قال أخونا مؤمن إلى إلى إلى إلى إلى أبحث عن علاقة اختلط اتصل أخذ رقم الموبايل، طبعا وسائل رقم الموبايل دلوقتي جديدة خالص، يعني إعلان من الإعلانات، بنت قاعدة في المكتبة ولد قاعد في المكتبة فعاوزة تدير رقم مش عارفة فبتقوم بتدور على الموبايل يعني فقالت له طب بيدوا دلوقتي بيدوا جميع الاقتراحات عشان يعني ده إعلان بالنسبة لل فأنا شايف إن هذا هو السبب الرئيس الذي يقودنا بعد كده لكل السلبيات. ونسمع من الشباب طب شيخنا حبيب يعني أنا عايز برضو نحاول ننزل شوية للشباب، وأنا في مشكلة أنا ممكن أنا شوية عشرت منطقة الشباب قبل الالتزام، فأنا بحس إن إحنا بعيد شوية عنه كلام ممكن تعلق بالقلب أو بتعلق بالرسول عليه السلام، أو لازم أنا أكون فاهم يعني مدى حب الرسول عليه السلام أو مدى حب ربنا في قلبي. انا حاسس الكلام ده شويه بعيد عننا، انا برضه عايز اسالهم ونشوف هل الكلام ده ممكن هو اللي ياثر فيهم ما يخلوش يعني احنا عرضناه اجمالا محمد، انما تفصيلا هنتكلم بالضبط. لا انا مش انا عايز اوصلهم اوصل النقطه برضه يعني هل فعلا انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم او بحبه ازاي؟ مشكله انا ما اشوفش الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه احنا دايما الشباب متعلقين باسماء الفنانين والفنانات وليه مش متعلقين بالرسول؟ هل ده ايه المشكله؟ ايه المشكله يا محمود من وجهه نظرك؟ المايك. هو اول حاجه مفيش يعني كلام بعد الكلام اللي الشيخ محمد قاله ده اول حاجه. تاني حاجه بس انا هعلق على نقطه. اولا الدين، احنا كمجتمع حاليا مختلف تماما عن مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى ان احنا الدين عندنا مش هو الاساس. جميل. او مش هو الحاجه الاولى في حياتنا، يعني الاب والام الصبح مش اول حاجه عندها صليت الصبح ولا لا، او صليت الصبح مش مختلف، مجتمع مختلف اغلب الاباء والامهات عشان نكون عامه تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه من ناحيه المراه، معلش برده ليه احنا بنستخدمها كسلعه قوي؟ ليه هي مش واخده حقها في المجتمع؟ ليه ما نقولش انها ممكن تعمل دور ايجابي في المجتمع؟ ليه هي يا حرام يا حلال؟ لسه محمود ما اتكلمناش طبعا، قلناش تمام والله يعني اكيد المراه ليها وزنها وليها قدرها طبعا. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قدر المراه، قدر انا قصدك يعني حتى المراه نفسها هي مش هي يعني نفسها ما بتحترمش نفسها او مش عارفه قيمه نفسها لسبب لان السائد في المجتمع كده. يعني مثلا حضرتك بتقول انه البنت دلوقتي هي اللي بتعاكس الولد لانها شايفه ان فوق العاده انها ما تتعاكسش فبتروح تعاكس الولد. طيب ناخد عبد الله. الشيخ محمد قال ان يعني برضو كشباب احنا متخيلين او معظم الشباب متخيل ان الصحابه دول معظمهم كبار. لما نسمع اسماء الصحابه ده يا صحابه، واحنا فين؟ احنا زي الصحابه فين؟ الشيخ محمد دلوقتي ذكر ان الصحابه كانوا من الاسفياء. انت عندك التخيل ده ان هو يكون من الاسفياء ويسيب كل ده؟ المشكله لا، انا شايف دلوقتي ان المشكله زمان كانوا الصحابه قريبين قوي من الناس. دلوقتي بقى فكره الخطاب الديني نفسه بقى باسلوب معين، الخطاب الديني بقى باسلوب معين بعيد شويه عن الشباب، فالشباب مش فاهمين يعني ما فيش قدامهم قدوه ياخدوها. يعني فكره ان احنا ناخد سيدنا محمد قدوه، في ناس كتير قوي بتحاول تعمل كده. انا ما اعرفش سيدنا محمد عشان اخد قدوه بصراحه. يعني انا لما اجي اسالك بتحب سيدنا محمد طبيعي بديهي هتقول لي ايه؟ طب ايه الاثبات بقى؟ الاثبات ان انا يعني صعب قوي ان انا افتح السيره واقعد اقرا، صعب قوي الفكره دي. طيب مفيش دلوقتي قدوه لينا احنا ناخدها. جميل. فبقى الناس كلها تاخد الفنانين. عاوز اخد من عبد الله الميكروفون شويه. النهارده لو واحد توفي والده وهو طفل صغير، وبعد يا جماعه لما كبر امه قالت له بص بابا سايب لك مليون جنيه عشان تعمل بيهم مشروع وتتجوز وتبني فيلا، هيحب ابوه ولا لا؟ احب ابوه يا جماعه، احب ابوه. احنا عندنا مشكله ان احنا بنفصل بين المشاعر القلبيه اللي هي عواطف وحب واشتياق، وبين المشاهد المحسوس. المشاهد هو ليه بيحبوا ميسي؟ عشان ميسي ولد حريف بيقلد مارادونا. وليه بيحبوا تيري هنري؟ عشان هو بيعرف يلعب كوره. طيب لان انت بتشوف، بس انت ممكن تحب ناس من غير ما تشوفهم، فدي مش مشكله، مش معضله ان انا احب النبي عليه الصلاه والسلام، لاني ارى افعال النبي عليه الصلاه والسلام، حمى الدين ونصر الشريعه وضحى علشان صلى الله عليه وسلم، وتعب وقدم الاسلام وذكر بالله سبحانه وتعالى، وما ترك خيرا الا ودلنا عليه، ولا شرا الا وحذرنا منه. النهارده الناس بنقول لها يا جماعه ما تاكلوش لحم خنزير، ليه؟ ادينا شايفين مثلا خنزير انفلونزا بتموت مثلا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بلاش اختلاط، ليه؟ ادينا شايفين اللي بيحصل من نتائج الاختلاط، انتشار الفواحش والامراض. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا نغض البصر، الله جل وعلا قال لنا نغض البصر، ليه؟ لان في نتائج. اذا احنا يا جماعه لما نشوف الاثار الايجابيه والخير اللي قدمه لنا النبي عليه الصلاه والسلام، ده اقل شيء نبذله المشاعر القلبيه. جميل. اقل شيء نبذله المشاعر القلبيه. فلا تعليقا على النقطه اللي ذكرها عبد الله ان الخطاب الديني غير لائق، احنا احنا احنا مؤيدين فعلا، بس احنا بعدنا كثير عن موضوع الغض. لا احنا بعدنا كثير عن الشباب. لا شك انا معاك في دي. انا لما باجي اتكلم من ارض مع شاف في الكليه، مش حاجه اتكلم معاهم يا جماعه حبوا ربنا والرسول وخلاص كده هتعرفوا تغضوا البصر. ما الحاجه اقول له ايه الدليل انت بتحب ربنا والرسول؟ ليه؟ عشان ايه تحب ربنا والرسول؟ لان انت مش بتدفع على العين فلوس، ولا على السمع فلوس، ولا على الانف فلوس. لكن النهارده اي عربيه هترخصها تدفع لها فلوس، مش عربيه هتمشي من غير وقود. الله جل وعلا خلق المملكة دي كلها وكون البدن، قلبك ينبض في السنة 83 مليون نبضة، لا تستطيع أن تتحرك في نبضة واحدة فيها، الله جل وعلا هو الذي يتحكم فيها. أليس ذلك داع أن تحب الله سبحانه وتعالى؟ يا جماعة الواحد فينا لما بيجيله شوية يعني زغطة بيبقى عاوز يموت، لما بيحس بألم في المعدة مش عارف يدخل الخلاء بيبقى تعبان. إذا نعم الله سبحانه وتعالى علي كثيرة تدفعني أن أحب الله. إذا أنا هدفي الأول الناس تحب ربنا والرسول من خلال نعم الله جل وعلا وآثاره، من خلال الخير الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، والسيرة التي قدمها رسول الله أعرضها عليهم أبسطها لهم. وصلت النقطة الأولى وهي محبة الله ورسوله، أبدأ أنزل بقى عمليا. تعالوا نجرب، ليه إحنا ما نقدرش نحن نقاوم شهوتنا؟ ليه ما نخليش نفسنا أقوى ان احنا نتغلب ونحب ربنا والرسول؟ طب ناخد السؤال ده، ناخد محمد الأول بقى نجي مؤمن. سؤال بتاع الشيخ، احنا ليه فعلا مش قادرين نقاوم شهوتنا، مش قادرين نقاوم اللي احنا فيه؟ والله الموضوع ده بيرجع للي بيحصل في المجتمع المصري او المجتمع العربي ككل. لان احنا اتأثرنا بثقافات الغرب، يعني تشوف الشارع المصري متأثر جدا بثقافات الغرب والقنوات الاجنبيه، القنوات العربيه اللي هو تمويلها غربي. بيرجع برضو لذلك، يعني ازاي اشوف قنوات بتعرض مفاتن نساء ومفاتن بنات وشباب قاعده في البيوت؟ ما يعني طب انا ليه ببص على القنوات دي؟ ما انا عندي قنوات ثانيه ما اقدرش ابص. يعني ما هو ده يعني اصل بيني وبينك، يعني احنا يعني انا عندي ريموت صح بحرك على اللي انا عايزه، انا ليه بجيب على المنطقه اللي انا عارف ومتاكد انها تاذيني؟ اجي لك محمود ثانيه واحده. بتبقى شيء غريزي في الانسان، يعني بشوف حاجه. احنا ممكن تربيتنا او تربيه المجتمع ككل زي ما حتى قلنا، احنا مش في عصر الرسول. يعني المجتمع تغير بتغير كبير. يعني مفيش حد دلوقتي ممكن صلاه الجمعه هي الوحيده الناس مواظبه عليها، الناس كلها مواظبه على صلاه الجمعه في الظهر. طيب انا يعني انا برضو انا هتنقل لمؤمن، بس هقول لك نقطه. يعني في دليل زي ما الشيخ قال، احنا الصحابه ما كانوش برضو خلي بالك ملائكه، ده كانوا ممكن يخطئوا، بس هم صحابه. الفكره ان هم عندهم فعلا زي ما الشيخ قال بلغتنا عزيمه وانرجي ان هم عايزين يعملوا حاجه. في ناس قدوه لهم، يعني احنا دلوقتي قدوتنا ممكن يعتبر دكتور الجامعه قدوه لينا. اه اول والد او كذا دكتور. لا سيبك من الوالد والام، طبعا بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يبقوا قدوه حتى للشباب او اولادهم وابنائهم. انما انا مثلا قدوتي دلوقتي دكتور الجامعه. طيب. كما بالك انا بشوف الدكتور جامعه ممكن يعاكف، ممكن يهزر مع بنت بكلام غير لائق قدام المدرج والدفعه كلها موجوده. يعني ده يعتبر قدوه ليا، دكتور جامعه قدوه في الناس الموجوده هتبقى موجوده يعني. طيب ماشي، انت شكلك مش هتدخل الجامعه بكره على فكره. مؤمن عندك تعليق وبعدين نشوف تعليق محمود وعبد الله. تمام. انا بس كنت عايز ارجع لنقطه القدوه والرسول صلى الله عليه وسلم، هو قدوته طبعا بالتاكيد، بس هي الفكره ان احنا حتى الان تفكيرنا او يعني ان احنا نجي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوته في حياتنا لما يتحول لدينا الى عاده. هو في برامج دينيه كتير جدا وبسم الله ما شاء الله بتتكلم على ان الرسول مش مؤثره. بالظبط ده انا عايز اقوله، ما تحولتش في حياتنا الى عاده. الضغط اكتر من القوات الثانيه، يعني كمان ايه القوات الثانيه؟ هي تنزل الناس في الشارع، بقت اقرب للناس من القوات الدينيه. هي مساله الضغط، الناس بقت شايفه الموبقات، شايفه حاجات الوحشه كتير قوي في حياتها. في الجامعه تلاقي ماشي في الميكروباص تلاقي ماشي. يعني انا عايز اقول ان هنا الوسائل العامة الاخرى اللي غير مفيدة او اللي يعني بتعرض اشياء سيئة بقت منتشرة اكتر من الوسائل الجيدة يعني. طيب جميل. فهي الفكرة احنا يعني ساعة من غير نحول البرامج الدينية بتاعتنا و... هتأثر فعلا على الشباب بالضبط بقى عادة بالنسبة للشباب ساعتها انا هننجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوتنا. طيب قبل ما بس انا عايز بس ارجع نقطة اضيف حتة في سلبيات اطلاق البصر يعني. طيب. انا عايز بس احكي قصه كده ليا انا قبل ما يعني ابدا اطبق فعلا غض البصر في حياتي وابقى مقتنع بيه تماما وابدا اطبقه يعني. خلاص هو القصه ما حدش يتكلم بقى بس بيقول طبعا يعني واحد لو يعني حضرتك تخيل كده لو انت عايش في الجامعه واي بنت معديه فانت بتبص عليها فتخيل يعني كميه تشتيت بتتعرض ليها بنت معديه كده شمال من اليمين للشمال فانت بتتابعها بعد كده من الشمال لليمين فانت بتتابعها تسمع صوت وراك فتبص وراك تسمع صوت مش عارف فين فتبص كمية تشتيت رهيب جدا غير كمان بقى كمية الوقت اللي بيضيع انت بتروح الجامعة مفيش اي حاجة زيادة بتعملها ان انت قاعد في منطقة كويسة عارف ان انت في المنطقة دي هقولك على المناطق بالظبط كده فتبقى انت قاعد عارف ان المنطقة دي هتقدر تتابع منها عدد كبير جدا وتبقى قاعد بس بتتابع وقت وتشتيت كمان طب ما هو بيقول لك الشباب بيروحوا الجامعه عشان كده يعني انت انت عارف يعني طب مش عايزين يبقى غالبا طب ناخد عبد الله ولا نجي محمود هو انا عايز بس اتعلق بس في نقطه انا كنت عايز اقول لك يعني عليها ونحاول نتكلم فيها اللي محمد كان بيتكلم بيقول ان احنا عصر غير عصر انا غير معاك تماما عشان الناس في اوروبا وهم عندهم جميع الفتن اكتر من الدول العربيه بمراحل ولا بيلتزموا بالدين بيلتزموا اكتر من هنا وفعلا بيتسلم بالدين على الحق دي نقطه. نقطه تانية من بعض الفن يعني يعني برده يعني هستشهد بالاخت حاله شيحه اللي هي التزمت وسابت كل ده مع انها كانت عندها المفاتن كلها وربنا كرمها و... لا مين لا يا حنان احنا انا بالمناسبه محمد أنا ذهبت انا وزوجتي ورحنا زرناها في المنزل وجينا معاها هديه جميله وكانت عندها مولوده صغيره سميتها فاطمه وزرت زوجها وزرناها في المنزل وكانت بتتكلم زوجها كندي ايطالي كندي واسلم ما شاء الله تبارك الله على السنه والحياه جميله ووجه منير سبحان الله واحنا قاعدين واحنا ماشيين طبعا هي قاعده هي وزوجتي في غرفه منفصله طبعا هم بيودعونا ما شاء الله اسود في اسود مفيش اي حاجه ظاهره قالت كلمه قالت شيخ محمد هذا الباب ما ينفعش نسيبه موارب باب انك تختلط بالناس والاعلام والفتن والفن والتمثيل لازم هتقع لازم ترجع فانا قفلت الباب خالص انا غلقت هذا الباب الكلمه دي ناخذ منها ان المقصود الاسمى عند المسلم ان يعيش لارضاء الله سبحانه وتعالى نعم. واي باب هيجي له منه معصيه هيجي له منه شيء يغضب الله يغلق الباب يغلق الباب خلاص انتهى واظن المفهوم ده شويه يكون قريب من شباب شيخنا ان فعلا يعني انا دايما يعني بشوف الامثال زي الاخت حاله شيحه ان هي كان عندها جميع المفاتن والدنيا من وجهه نظر الاخرى انها الدنيا مفتوحه وهي اختارت الدنيا الاخرى واحنا الشباب برضو هو الشباب برضو خلي بالك يعني بيقلسوا يعني بيستعبطوا الشباب يقدروا يغضوا البصر شاب النهارده لما بيبقى ماشي مع بنت وماشي معاها سنه لا بنت بقى احلى لا بنت اجمل هيقلب دي ازاي؟ ما برضه عشان القلب هيقلب دي ازاي؟ هياخد رقم الشريحه بيكسرها بيجيب رقم تاني خلاص؟ ما تعرفش الشريحه بقت رخيصه دلوقتي بتاخد قضيه لا اقصد انه يستطيع انه يبتعد عن الحرام سهل جدا لو عايز يعمل لو عايز اذا هناك اراده شيخ محمد في احد الصحابه كان اسمه عبد العزة عبد العزة يا جماعه شاب عنده 16 سنه كان فين في منطقه بين الطائف وبين مكه في الجبال عبد العزة بيرعى الأغنام والده متوفى فهو بيرعى الأغنام لخاله أو لعمه المهم عدوا ناس لابسين أبيض أنتوا مين يا جماعة إحنا صحابة صحابة مين صحابة الرسول رسول مين أنا مش فاهم ده رسول ده واحد خرج في المدينة اسمه محمد يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى يذكرهم بالله جل وعلا وإن في جنة وإن في نار وفي عقاب وفي عذاب وفي نعيم وفي سعادة فلازم نجتهد الرجل حجبه الكلام قال إذن أنا على دينكم أنا على دينكم ورجع إلى خاله يا خالي لقد قابلت أناس هم صحابة وهناك رسول قال إن تحدثت بهذا الحديث مرة أخرى لا مال لك عندي تمشي من عندي خلاص يتيم و16 سنة جماعة هذا 16 سنة ممكن يتعارك مع أبوه عشان هو بديله 5 جنيه بس يعني النهاردة مشكلة وده بيهدده وده بيهدده ينهي حياته بالكلية استمر عبد العزة دون أن يعلم خاله كل شوية يطلع كل شهر شهرين يطلع على الطريق يعدوا الصحابة يحفظ منهم آيتين حديثين وياخد ده في صدره ويبدأ يحفظ القرآن يحفظ السنة حتى مرت أكثر من 8 أشهر وقال يا خالي قد عزمت على أن أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذن والله لا تبقى معي في هذا البيت وعبد العزة لا تبقى معي في هذا البيت. وبعدين قال امضي. مضى طلع قال تذهب كذا؟ لا لا أتركك تذهب، لازم تخلع ملابسك. خلع ملابسه كلها جماعة وخرج عريان مطرود من بيته، من بيت خاله، بعد العمل بعد المال بعد الجاه بعد كل شيء خرج وذهب. فوجد قطعتي صوف في القمامة وسد بها سوءته وستر نفسه ونزل ومشى على قدمه إلى المدينة يا جماعة. يأكل من الطريق، يأكل من السكة، يأكل من أي مكان، يأكل حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وشاب 16 سنة منير الوجه بقى أسود وأصفر وجسد هزيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام استروا أخاكم، استروا يا جماعة اللي بيحصل اللي بيحصل. فقال من أنت؟ قال يا رسول الله أنا عبد العزة وقد جاءني أصحابك وحدثوني عنك وأنا أشهد أنك رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ إليهم إلى الصحابة. ثم مرت الأيام وجاءت الغزوة، غزوة تبوك. انطلق عبد العزة مع النبي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال عبد العزة. قال بل أنت عبد الله. ذهب إلى تبوك. في الطريق قال عبد العزة اللهم إني أسألك أن أقاتل رجلا من المشركين فيضرب عنقي ويجدع أنفي، فإذا سئلت أقول فيك يا رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عبد العزة، مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فمات فقد وقع أجره على الله؟ أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيتي في سبيل الله فوقع عن ناقته فمات فهو شهيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. يقول أبو موسى الأشعري يقول وعندما عدنا من تبوك قمت من الليل فافتقدت النبي عليه الصلاة والسلام، لم أجد النبي عليه الصلاة والسلام في خيمته، فنظرت فإذا ضوء بعيد، فجئت فإذا قبر محفور، وإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في داخل القبر مضطجع، وإذا هو صلى الله عليه وسلم يقول إني نمت فيه ساعة لعله أن يكون ذلك القبر بردا وسلاما على أخيكم. ثم نظر أبو موسى أشعري فإذا عبد العزة عبد الله الشاب اللي عنده 17 سنة قد أصابته الحمى ومات. ثم أنزله النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة، قال أبي بكر وعمر ناولوني أخاكم فناولوه عبد الله، وأنزله إلى قبره ثم رفع يديه وبصر إلى السماء وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فرض عنه. فانظر شاب ترك ماذا؟ ترك محمد الهيستوري بتاعه كله، سب كل حاجة، ما سبش بقى الجوسي وكلية الإعلام والمودرن أكاديميك و... لا لا ترك كل شيء من أجل الله ورسوله. عايزين بس ناخد مشاكل أخت ناهد قبل ما تقطع عشان بقى فترة. السلام عليكم أخت ناهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. حياك الله شيخ محمد. أخت ناهد من تونس. تفضلي أختي. آمين. الله يجزاك خير شيخ محمد. الله يحفظك. وانتو صحصحوا وانت الله يسلمك، حنا معكم صحصحين جدا، وهذا البرنامج الطيب. الله يجزاكم خير. لمداخلة في أحد اللقاءات الإعلامية يقول الدكتور محمد العريفي عن نفسه ومن كان على نهجه إنه وإنهم لهم شهوات وملذات، لكن هذه الشهوات للدعاة ومن صار على نهجهم الدعاة المخلصين الثقات، طبعا في دعاة غير صادقين وغير مخلصين. نعم. الشهوات والملذات القلبية والبصرية يستطيع الإنسان مهما أوتي من علم أن ينحرف، ولكن إذا تقنن وأتقن آيات القرآن والسنة النبوية وحديثها وتفكر فيها، فما في كتاب الله ونبية رسوله من الوعيد والعذاب الشديد لمن أسرف شهواته وملذاته في المحرمات، فإنها قد تصل أو تصل للمسلم إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. ارجعوا الإخوة الكرام إلى تفسير هذه الآية في ابن كثير ونحوها. أيضا لا تفوتني يا شباب إن المرأة لا تفتنكم لو كانت لابسة نصكم، لابسة ميني جوب، ولا لابسة ملابس فاتنة أو عبايات فاتنة، أو تتكسر جزء منها أو كلها. فأنتم انظروا إلى سبحانه وتعالى السلف الصالح، المرأة الصالحة، أمهات المؤمنين، كان في عهدهم بعض الأشياء الخاطئة. نعم. لكن نساء الصحابة أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا العفة والقمة في العفاف، وأيضا الصحابة كانت لهم شهوات، ولكنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعتبة والبعد عن الشهوات الغير متزنة. أيضا أنا أقول للأخت في الله حالتي حثبتك الله على الطاعة أنت وزوجك وأختك ومن كان مثلكم، وأنا أقول للأخت حلا إثبتي حق الثبات والاستقامة حق الاستقامة. نعم ربنا يبارك فيك يا أختي وشكرا جدا على اتصال حضرتك. برضو أنا عايز برضو أفكر يعني إخواني وأخواتي المشاهدين، أي حد عايز يشاركنا أو لقى صعوبة شوية في الاتصال يبعث لنا SMS وإن شاء الله هنجاوب عليه في الحلقة، وأي حد عنده رأي أو مشاركة في البرنامج أو في الحلقة أو في السلسلة اللي احنا فتحناها والحملة حملة شايفك، وهنتكلم إن شاء الله عن غض البصر، وإن شاء الله هنتنقل مع بعض مواضيع كثيرة جدا عن الحب والاختلاط والتحرش الجنسي، وهنتكلم في كل مواضيع تهم الشباب. وأنا برضو بناشد بالأخص البنات على هم يكلمونا، يعني أنا أحب برضو ما نكونش يعني دايما نقول احنا ناخد رأي الشباب بس معانا، لا أسمع برضو رأي البنات من خلال التليفون، وبرضو أحب جدا يكون معانا الشباب اللي هو من أول 16 و 15 سنة لغاية 30 سنة، اللي هو فعلا اللي احنا بنحاول نكلمه ونناقشه، عشان دايما الناس ما تقولش لا ده انتوا بتكلموا الناس اللي خلاص عواجيز بقى العدو، لا قولوا كلمونا وقولوا ارائكم وقولوا اي استفسارات ليكم عن البرنامج. كان عبد الله كان عندك تعليق والشيخ كان بيقول القصه، انا عايزك برضه يعني القصه اللي قالها الشيخ محمد، القصه ديت لو احنا سمعناها كشباب يعني فعلا ممكن تاثر فينا. القصه دي تبين حاجه واحده، تبين ان اي حد كان عنده اي مشكله او اي حد كان عنده اي حاجه كان بيروح على طول يقعد مع سيدنا محمد منه لنفسه على طول، مش بقى كان محتاج ان هو يروح بقى ياخد اذن او حاجه. سيدنا محمد كان بيقعد مع كل الناس، هي دي الفكره دايما، مش في الرساله الدينيه، الرساله الدينيه كلنا متفقين معاها وكلنا مؤمنين بيها، الفكره بقى في اللي بيوصل الرساله ازاي بيوصلها. الفكره ان احنا عايزين واحد يقرب مننا. يعني قصدك انت بتلاقي صعوبه حتى لو عايز تكلم شيخ او عالم بتلاقي صعوبه اصلا عشان التواصل الديني، الطريقه اللي بيقولها بيقول الرساله بيها. يعني انا عارف ومؤمن جدا بالرساله الدينيه بتاعه الاسلام، بس ازاي هو بقى بيقولها؟ هو ليه مش بيقرب مني؟ هو ليه يجيبك يعني ليه مش بيقرب مني؟ يشوفني انا بحس بايه ويحس بيا. هو ده اللي بيفرق بقى بين قناه معينه وقناه ثانيه، او بيفرق بين العرب وبين بره. بره اي حد عنده مشكله بيروح يقعد مع، بس بره ما عندهمش قنوات، لا مع رجل، لا بس بيروح مع رجل الدين في الكنيسه او بيقعد مع رجل كده. انا ما ذكرت كلمه بره، انا ذكرت على اللي هم المسلمين اللي عايشين بره، المسلمين اللي هم اعتنقوا الاسلام بره وهم يكونوا اكثر التزاما. هو يعني النقطه اللي ذكرها عبد الله واضحه، قضيه الخطاب الديني والتواصل الديني. احنا مؤمنين انه في مشكله في التواصل الديني، قد يكون هناك عدم وجود قدوات، صح عبد الله؟ ما فيش قدوه، ما فيش شاب تستطيع تتواصل معاه من الدعاء ومشايخ تشكيله وسيله خطأ، قد يكون هناك وسيله خاطئه، قد لغه الخطاب عند الشيخ تكون اعلى من الشباب، فالشاب يقول لك كبر دماغك الشيخ هيخنقنا، اقفل التلفزيون مالناش فيه، انسى الموضوع ده. اللغه دي بشوف واحد ملتهي اصلا على الشاشه هو المشكله ان احيانا السؤال مطروح، هم ليه بيجيبوك سكه؟ يعني الناس الثانيه ليه بتجيبك سكه؟ يعني اشمعنى الكلبات والطويله والعريضه والصفراء والحمراء بتجيبك؟ ليه انت ايضا ما يكونش عندك من داخل كنترول وتحكم وثبات داخلي ان اريد الخير، ان اميل الى الخير؟ النبي عليه الصلاه والسلام في اول حياته يا جماعه قالت امنا عائشه حبب اليه التعبد. حبب يعني هو ناوي، عاوز يحب الحاجه، فانا انوي اطيع الله، انوي غض البصر، والله جل وعلا سيقدم في خيري في طريقي الخير، وسيوضع في طريقي من يقودني وياخذني الى طاعة الله سبحانه وتعالى ورضوان الله جل وعلا. مثلا عايز اضيف حاجه عشان ما حدش يفتكر ان انا يعني بلغي ايه مسؤوليه الشباب خالص، لا الشباب برضه ليه مسؤوليه كبيره جدا. الفكره بقى ان الشباب ليه بيلجا لاطلاق البصر ده؟ ان هو عنده وقت فراغ كبير جدا، فليه ما مش عارف يستفيد من الوقت، مش عارف من. عنده وقت فراغ فهيقضيه ايه؟ فينزل يقعد في الجامعه، يقعد في الشارع، يقعد مع اصحابه على القهوه، يطلقوا بصرهم زي ما هم عايزين. طب محمود كان عنده تعليق وبعدين نرجع للمؤمن. اول حاجه يعني القصه دي رائعه جدا، تمام. تاني حاجه اللي بنتعلمه منها حاجه واحده، ان هو كان مش هدفه الحياه وبس، هو كان هدفه الدين، وكان هدفه ان هو يوصل لاعلى غايات الدين، ان هو يستشهد، تمام. احنا للاسف عندنا نقطه، يعني برضو ارجع تاني حته المجتمع، احنا كمجتمع ما بيتجهش فكر للدين. انا لما انزل الشارع مفيش مقومات اللي انا افكر في الدين، ماشي احنا بنتكلم صراحه. الحاجه الثانيه التواصل، هو انا عاوز اخالف محمود. احنا كمجتمع يعني عندنا احنا حابين برضه هو الوجه ده بس احنا عاوزين عندنا دقه كبيره. ممكن هو يكون قصده ان في صور سلبيه. نعم. في فرق بان احنا نقول يا محمود ان في عندنا صور سلبيه في المجتمع وبان احنا نقول المجتمع ما بيتجهش للدين. بالعكس قد يكون مجتمعنا يا محمود اقرب المجتمعات واكثرها تاثرا واسرعها توبه ورجوع الى الله، بس بشرط زي ما قال عبد الله اذا وجدنا القدوه والخطاب الديني المناسب والاحتواء الكامل والتواصل، لغه التواصل ان تكون الرساله فيها تواصل. النهارده النهارده النهارده ما شاء الله في نماذج كثيره، واحنا عاوزين محمد ان شاء الله الحلقه القادمه محمد نجيب معانا نماذج او نسجل نصور مقاطع بره او لقاءات مع شباب غطوا البصر. يقول لك فعلا انا جربت، انا قابلت واحد من الشباب بعد الحلقه اللي فاتت الحد اللي فات، قال لي شيخ محمد انا ما فيش بنت في المجمع كله الا وعارفاني فلان الفلاني، يعني انا عارف دي مين بيمشي معاها وكام، ممكن اقول لك نمره موبايلها كمان من كتر ما عرفت. وبفضل الله النهارده ما بصش حد، لدرجه هم سموني المتكبر، لدرجه هم سموني المتكبر، لان خلاص من داخلي من قلبي من قراره نفسي يا رب انا صادق معاك، يا رب انا لا اريد الا رضاك، يا رب انت لو قبضت روحي النهارده وانا بتكلم مع بنتي دي خلاص يبعث المرء على ما مات عليه. يبقى في عزيمه، ففي صور ايجابيه محمود، في صور ايجابيه في المجتمع، في شباب بتغض بصرها وشباب بتبطل تتكلم مع بنات وشباب بيقولهم البنات لغايه عندهم، وفي شباب البنات بيبوسوا رجليهم عشان بس عشان تتكلم معاه وتفتح معاه سكه وحوار ونمرتي الخاصه دي النمله البرايفت بتاعتي وادي الايميل بتاعي، ولكن الثبات. فمحمود عندك تعليق؟ هو في حاجه ما ينفعش في مجتمع تكون السلبيات فيه اكتر من ايجابياته، بالطبيعي ان انا هبص للسلبيات، ده فكر الانسان العادي. انا لما اكون فاتح التلفزيون الاقي مليون قناه مثلا خارج اطار الدين مثلا، تمام، او خارج اطار الاخلاق عامه. احنا المهم عندنا من البرنامج ده احنا اللي بنعمله احنا عاوزين نعلي الجانب الايجابي الايماني. احنا عارفين ان في حرب على الدين وان انت مش هتلاقي قنوات بتساعدك وقنوات اللادينية كتير جدا وفي مشاكل، وممكن لما تفكر انك تبدا تقرب من ربنا ربنا يجمع لك بنات الحته كلهم عليك، واللي كنت قاعد بتفكر انت نفسك بس تبص لك بصه بعد ما تبدا تستقيم وتصلي يقول لي واحد شاب بيقول لي لقيتها ايه لقيتها دي بتقول لي ده انا كنت عاوز صاحبك من زمان بس انا مش لاقيك. فبقول لها بعد ما تبت بعد ما قربت من ربنا فالتوبه يعني من اعظم النعم. بص يا محمد يحكى قبل الحكايه اخد الاخت نهله الاول. طيب السلام عليكم ورحمه الله. اخت نهله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. انا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعين حضرتك يا اختي، عندك اي تعليق؟ لا في التوبه يعني. اتفضلي. اني يعني الواحد لو اقبل على ربنا كده ويعني حب يتوب يفكر في الاخره. نعم. ان هو يعني الواحد يفكر ان هو يشوف ايه هيعمل للاخره، هيقابل ازاي ربنا يتوب. نعم. يعني انا في كليه بس وبشوف الناس قدامي الاولاد والبنات بيعملوا حاجات مش كويسه، بقول يعني ازاي يعملوها الحاجات دي ومش بفكر ازاي في ربنا. انا قريت قبل كده قصة وعبر للشيخ محمد الصاوي عجبتني خالص، هي اللي خلتني يعني اخاف واخاف واعمل ما خليش ربنا يزعل مني خالص. والله انا خايفة مش عايزة اعيش الدنيا الا ان يكون فيها اعمل حاجة فيها كويسة لربنا وما زعلش رسولي مني. ربنا يثبتك يا شيخ محمد بالثبات والتقوى يا رب. ربنا يثبتك يا رب، واني ربنا ييسر لي اموري في الدنيا. لو كانت الحياه كويسه لي ربنا يثبتها لي، وادعو للشباب ان هم ربنا يثبتهم ان شاء الله، وادعو لاخواتي المسلمين يا رب التقوى يا رب. ربنا يبارك حضرتك يا اختي وربنا يثبت حضرتك. شكرا جدا على اتصال حضرتك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم اخو مصطفى. الو. السلام عليكم اخو مصطفى. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. اكلم الشيخ محمد لسه. الشيخ سامح حضرتك. اتفضل يا اخي. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحفظك يا مصطفى. الله يكرمك. انا زين يعني استحلفك بالله انت زي يعني الشباب المسلمين كلهم شيخ. ربنا يا رب يرحمك. الشباب الغضاطه والبحر الاحمر. الله يثبتكم يا اخي. يعني انا عايز اقول للشباب بس يعني شباب اللي بره السياحه وبره يعني اللي بره البلاد اللي فيها سياحه وفيها اجانب. احنا هنا يعني بنواجه فتن رهيبه. نعم السلام انقطع للاسف. ان شاء الله نناقش معك اخي من النقطه دي. السلام عليكم. الاتصال برضو انقطع. طب شيخنا نكمل برضو. احنا كان في واحد شاب انا مش متذكر هل قلتها الحلقه الماضيه اسمه يسار. معلش ام جلال بس من ليبيا. طيب نقولها. السلام عليكم ام جلال. السلام عليكم. اتفضلي ام جلال. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي ام جلال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي ام جلال سامعيني. ام جلال من ليبيا. اتفضلي ام جلال. اتفضلي. اهلا بكم يا ابنائي. ربنا يبارك فيك ام جلال. اتفضلي. بارك الله في شيخ محمد ابني حتى هو. امين امين. وجزاكم الله خير في هالبرنامج وما دبينا من تقدم هالبرنامج لهالشباب وللفضائيات اللي ما خلت عنا. الحمد لله والاسلام عم في كل بيت يا ابنائي. أمين. والقنوات الدينيه في كل بيت، لكن الاستعمار ما زال قاعد يحاربوا فينا تو بالقنوات الفضائيه المبيحه هذه. وفي سن مراهقه يا ابني، في سن من 16 و17 للتعبيد. وان شاء الله يا ربي نبي نشوف ابني زي الشيخ محمد، زي الشيخ زي الشيوخ اللي صافي في القناه في القناه الخليجيه. يا ربي يهدي الشباب، يا ربي يهدي الشباب. ربنا يبارك فيك يا ام جلال. بس الدنيا كلها ثانيه يا ابني. ربنا يبارك فيك يا ام جلال. شكرا جدا على اتصال حضرتك. مع اتصال اخر. السلام عليكم اخو محمود. السلام عليكم. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا اخو محمود. ممكن اكلم الشيخ محمد؟ الشيخ سامعك يا اخي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخو محمد؟ يا مرحبا يا اخي، الله يكرمك. محمود مع حضرتك. اتفضل يا اخي، لو عندك اي مشاركه للشيخ اتفضل. انت منور الشاشه والبرنامج الجميل بتاعك دوت، يعني مش عارف اقول لك ايه. جزاك الله خير، الله يكرمك. جزاك الله خير. الله يحفظك. عندك اي مشكله؟ يعني البرنامج دوت يعني بيحس الشباب عن غض البصر وكده هوت. يعني في حاجه في المجتمع بتاعنا ماشي، ان المجتمع كله يعني مجتمع الشباب كله مثلا في ان هو ده عدم غض البصر. انت عندك كام سنه يا اخ محمود؟ انا عندي 19 سنه. 19 سنه. طب انت المشكله انت بتعرف تغض بصرك ولا لا؟ طبعا الحمد لله. لا بتعرف ولا ما بتعرفش؟ ربنا ان شاء الله يعني ربنا يثبتك ان شاء الله ويثبتنا جميعا. وان شاء الله كلنا ان شاء الله بينا بشر ان شاء الله نحاول نغض بصرنا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك وشكرا جدا على اتصالك. معك اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ام حذيفه. اتفضلي ام حذيفه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. اتفضلي يا اختي. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ الشيخ سامع حضرتك اختي. اتفضلي. اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بجد يا شيخ جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. بجد نفسي يعمل تاثير فعلا للشباب، هو فعلا كويس. بس اللي انا عايزه اقوله ان الاهل فعلا في البيت عليهم تاثير، يعني ليهم تاثير كامل جدا. لاني انا في الاول لما بدات الالتزام وكده يعني اهلي فعلا كنت حاسه ان هم معارضيني كتير، وجيت اروح معهد قران بابا يعني كان رافض وبعدين وافق، وبعدين يقول لي انت هتروحي الكليه ازاي مع المعهد وكده، وبعدين وافق، وبعدين جيت ادرس معهد تاني يقول لي انت هتدرسي في ايه ولا في ايه. فبجد الاهلي ليهم تاثير، بس في نفس الوقت فعلا يعني كافحت مع بابا وعملت. فاكيد الشباب هيبقى ليهم صوت اكتر من البنات يعني ان هم يعملوا. فهم فعلا لو حاولوا وحاولوا وعملوا فعلا هيقربوا وهيستفيدوا. انا فعلا برضو اول ما روحت الكلية منظر البنات بجد فعلا بجد وحش جدا. انا بقول يعني ضايقهم فعلا الشباب، بس في نفس الوقت معانا في شباب كتير فعلا شايفاهم ان هم بيغضوا بصرهم وكويسين، فمعنى كده ان هم ممكن يقدروا يعني في نماذج ايجابية الحمد لله. ايوه الحمد لله في يعني. بس هما يعني الشباب يحاولوا ان هم يغضوا بصرهم. انا يعني بشوف منظر البنات انا نفسي بغض بصري عنهم. بس في نفس الوقت في نماذج ايجابيه كتير في المجتمع ان هم يغضوا كده. واللي عايزه اضيفه كمان ان موضوع ان مثلا في بدايه الكليه ممكن واحده ان هي تقول يعني ان انا اكلم الشباب للحاجه وكده، بس انا شايفاه ان في بنات كتير جدا في الكليه ممكن نستعين بيهم، والشباب نفس الكلام، في شباب كتير ممكن نستعين بيهم، مش لازم ان انا استعين بال يعني بنت تستعين بولد، يعني مش لازم البنت دايما لازم تستعين بالولد او العكس يعني. ايوه لان ايه هو في احنا اتكلمنا وبرضه يعني احنا شاكرين جدا على اتصال حضرتك ام حذيفه، يعني برضه احنا ان شاء الله برضه احنا زي ما قلنا يا شيخنا هنحاول نجيب شباب نماذج شباب يتكلموا في النقطه ديت وعشان ممكن نكون احنا هو القضيه المهمه اللي في اتصال مش عايزين نقفل واعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ومباراة. ايوه اتفضلي يا اختي. انا ايوه ان شاء الله عند حضرتك اي مشاركه يا اختي اتفضلي. احب اشكر طبعا البرنامج على كل جهودكم، واحب ان انا اقول برايي في نقطه ان الشباب ليه معرض عن انه يعني ياخد اي خطوه ناحيه الدين. نعم. المشكله اللي احنا فيها وطبعا المجتمع شارك فيها بجزء كبير جدا ان ما فيش حته العمل بما يعني اي معلومه يعرفها الشاب لو هو عمل بها في الواقع هيذوق طعم فعلا حلاوه الايمان فعلا. يعني حضرتك قصدك ان الشباب فعلا بيكون عارفين معلومات الدين بس هو ما بيطبقوش. فهو انا نعم اتفضلي يا اختي اتفضلي اتفضلي. فحته العمل دي هي اللي ممكن تقربه لانه هيطبق الشيء اللي عرفه. انا عن نفسي في فتره من حياتي لما كنت بطبق الشيء دوت مع طبعا صحبه صالحه كنت طبعا يعني بحس ازاي بحلاوه الايمان وفعلا كنت يعني ماشيه في الطريق كويس جدا. الظروف طبعا ان زواج وبعد عن الصحبه دي بعدت جدا. فهي نصيحه طبعا لاي حد يعني بيحاول ان هو يمشي في طريق الله انه يعمل بما علم. العمل ده شيء مهم جدا جدا، وطبعا للاسف هو مجتمعنا ممكن يكون مضايق في حاجه زي دي خصوصا لما تكون حاجه تخص الدين، لكن كل واحد يحاول يقدر انه يعمل شيء يعني وبالتالي هيلاقي نفسه يعني ان شاء الله ماشي في الطريق. ربنا يبارك في حضرتك يا اختي وشكرا جدا على اتصال حضرتك. احنا نوقف الاتصالات بقى شفنا عشان تقريبا هو في اغلب الاتصالات الجميله كنا حاضر هو اغلب الاتصالات الايجابيه الجميله بتدعم موقف ان الشباب عندهم بفضل الله امل ويستطيعوا ان هم يغضوا البصر. نعم. واقتربوا من الله سبحانه وتعالى، ويعني ده امل الامهات اللي اتصلوا علينا زي الاخت اللي اتصلت من ليبيا، وامل الاباء وامل الاخوات وامل الزوجات. يعني الزوجه النهارده لو سالنا احدى الاخوات انت نفسك تتجوزي واحد راجل، الراجل دوت عنده استعداد انه ينظر الى النساء، تقول لك لا انا عاوز واحد اتزوجه يكون فقط نظره عيني عليه. كان الرجاله بيتجوزوا وبيسلكوا بصرهم اكثر يا شيخنا، يعني دي حقيقه يعني ده هناك خلل بيقلل من غض البصر. لو الزواج بيقلل من غض البصر صح صح هنتكلم كتير جدا يعني صح. وده هنذكره الحلقه الجايه. هو عايز يتجوز على فكره عشان ربنا يرزقك زوجه صالحه وكل الشباب وكل الفتيات الصالحات. عاوزين نذكر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى حلقه قادمه يا ريت محمد ان احنا نخصص الاسباب المعينه على غض البصر. جميل. يعني تكون الحلقه الختاميه. النهارده ذكرنا السلبيات. في عهد السلف كان في شاب اسمه يسار، وكان يسار شاب جميل وسيم وكان عابدا لله، كان تقيا، وكان في طريقه الى بيت الله الحرام يمر ببيت جاريه مغنيه فارسيه. كانت هذه الجاريه المغنيه من اجمل ما خلق الله من النساء، تاسر الباب وتاخذ العقول بصوتها وحسنها وجمالها. يسار مر من الطريق وجلس يستمع الغناء على عتبه الباب، وبدأ يراود نفسه أستمع لا أستمع، أسمع غناء الناس كلهم بيتكلموا عن غناء هذه جميلة وفارسية، أسمع لا مش هسمع، أنا صالح وأنا رجل بعبد ربنا. فجلس يستمع، وفجأة فتح سيد الجارية الباب، فتح سيد البيت الباب فنظر وقال الشيخ يسار، يسار هنا، تفضل ادخل نكرمك. استحى يسار وقال لا والله لا أستمع الغناء، وذهب إلى بيت الله الحرام. لكن فكره وعقله وقلبه، وده من أجل الأذن فقط، فما بالك بالنظر، ظل فكره كله يفكر ماذا لو ظفر بهذه الجارية المغنية، وعقد العزم أنه إذا جاء الغد أن يجلس يستمع الغناء. ومر من نفس الطريق وجلس على عتبة الباب يستمع الغناء، وأخبرت الجارية أخبروها أن يسار قاعد يستمع الغناء. فأطلت من شرفة القصر فنظرت إليه ونظر إليها وأحبها وأحبته، وأصبح كلام الناس في مكة كلها: فلان الزاهد العابد الذي كان وكان، كيف حصل الأمر؟ تغيرت الأمور، تبدلت الأحوال، أصبح يحبها وتحبه. خلى بها في ليلة من الليالي وخلت به، فقالت: يا فلان والله إني أحبك. قال: وأنا كذلك. ثم دعته إلى ما يغضب الله وقالت: ما الذي يمنعك؟ الموضع خال والرقيب قد نام والناس قد ذهبوا. عندها بدأ يسار يفكر ويعمل عقله: ماذا لو وقع في هذه المعصية؟ ماذا بماذا سيفوز؟ بماذا سيظفر؟ بماذا سيأخذ أو يجني أو يكسب؟ فقال: يمنعني قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأصحاب والندماء والخلان في يوم القيامة ينقلب إلى أعداء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فبين الله أن الخلة والمحبة اللي قامت في الدنيا على نظرة وعلى علاقة محرمة تنقلب إلى عداوة في يوم القيامة. فهذا يدفعنا أن نحصي في ختام الحلقة سلبيات: أولا أن النظر يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وإذا تعلق القلب بغير الله مرض. ثانيا أن النظر يؤدي إلى بداية خطوة من خطوات الشيطان الذي ذكرها المؤمن وهي علاقة محرمة. ثالثا النظر قد يؤدي إلى الاعتداء الظلم والباغي والتحرش الجنسي، النقطة التي ذكرها أخونا محمد. رابعا أن هذا قد يؤدي إلى توسيع الفجوة والهوة بين الشاب وبين الخطاب الديني، وده اللي أشار إليه أخونا عبد الله. أنا أعتقد أن أنا لما أنظر أنا ببعد المسافة بيني وبين ربنا، نعم، ولما غض بصري أنا بقرب المسافة. بس لازم في اجتهاد شوية. لازم في اجتهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى لازم في مجاهدة. طيب ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. النقطة الثالثة السلبية الأخيرة اللي أشار إليها أخونا محمود، وهي قضية أن يكون هناك يعني تواضع من أصحاب الخطاب الديني وأهل العلم في أن يصلوا إلى الشباب. طيب السلبية اللي تترتب على ذلك أنه قد يكون الشاب زي ما قال محمود مش هو السبب، المشكلة في البنت. ومحمود أشار إلى نقطة أن البنت اللي بتعاكس أنه هي شايفة أنها المفروض تتعاكس، فلقت الشباب مش بيعاكسوها، فهم هي اللي بدأت حاول يعني تشتغل شوية. فكل السلبيات هذه التي ذكرت وأكثر من ذلك بكثير، هذا يدفعنا إلى أن نحن نغلق أول خطوة، الشرارة الأولى التي قد تشعل جبال النار ومعظم النار المستشعر الشرري. إذن ينبغي أن أغلق باب النظر، أغلق باب النظر. ذكرنا الحلقة الماضية قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. واسمع شوف ربنا بيقول يا جماعة: خبير، إن الله خبير بما يصنعون. الخبير هو الذي يعرف دقائق الأمور سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا خبير. فدي من أهم النقاط. نأتي إن شاء الله بعد ذلك إلى أن احنا نعرض، احنا عايزين نعمل برضو جدول عامل إن شاء الله في الحلقة إن شاء الله القادمة، نقول يعني عشان احنا نتكلم كلمنا كلام إن شاء الله. الأخيرة ومباراة أشارت إلى من ضمن جدول العامل يا حمد، نعم، إلى قضية الصحبة، أنها في الصحبة لما كان معها صحبة إذا عندنا من ضمن الجدول العمل اللي هنذكره الصحبة التي تعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى. جميل. احنا للأسف الوقت انتهى بينا شيخنا، أنا بس عايز أخد كلمة في ثانية تعليق على كلمة بالضبط من أخذ أبدأ بالمؤمن الأول. أوكي أنا بس كنت عايز كلمة أخدها. لا عايز الحلقة الجاية إن شاء الله. أوكي. وبس الآخر كلمة. أخدها محمود. أخدها محمود، أنا معترض على كلامك، لا في أمل. هي بس هي قصة إن هي حرب. معارك مختلفة قد نخسر معركة لكن بالتأكيد إن شاء الله معركة جاني صح. أحسن. ده محارب تفضل كلمة. أنا أقول عن نفسي إن شاء الله حاول أغض البصر وبنصح الشباب كلهم بغض البصر والله المعين بإذن الله. 10 كلمات. بس هو كل شاب يحاول يعمل حاجة بس يشغل وقته بحاجة مفيدة هيلاقي نفسه هيلاقي ملء الفراغ. ممتاز محمود. كلمة اللي أنا هقولها هي حاجة واحدة بس، إن نبص للدين شوية. نعم. يعني بلاش كل حاجة عندنا تبقى لحياة بس. يعني انت بتركز برضو في الحلقة طول النهاردة ان احنا لازم نبص للدين ونرجع نركز فيه. نركز في نماذج طيبة جدا جدا جدا في المجتمع. احنا ان شاء الله الحلقة الجاية نكون ان شاء الله معنا النماذج ونحاول ان شاء الله برضو نحاول نقرب المسافة شيخنا. انا اشكرك جدا يا شباب على وجودكم معنا. اشكرك يا شيخ الحبيب. ان شاء الله احنا نتواصل ان شاء الله في الحلقة القادمة ان شاء الله في الاسباب المعينة لغض البصر ونعمل جدول عملي فعلا نستفيد منه كلنا ان شاء الله. الله يكرمك. أشكركم جميعا على حسن المتابعة، وإن شاء الله انتظرونا الحلقة القادمة يوم الأحد الساعة 12:30 بتوقيت مكة وبتوقيت مصر. وعايز أي حد عنده مشاركة يتابعنا عن طريق الإيميل kalamshabab@gmail.com أو يشاركنا عن طريق جروب الفيسبوك، جروب فيسبوك برضو كلام شباب جروب فيسبوك، أو عن طريق مواقع العديدة الشيخ محمد الصاوي اللي هو مسؤول عنها إن شاء الله. برضو أي حد عايز أي مشاركة يتصل بينا، أو أي حد يشاركنا في الحملة حملة شايفك برأي بأي استفسار إن شاء الله إحنا مستعدين لأي مشاركة من الشباب يحب يجي معنا الاستديو، برضو إحنا مستعدين بأي مشاركات إن شاء الله. انتظرونا الحلقة القادمة الساعة 12:30. السلام عليكم ورحمة الله.